قال الناظم رحمه الله وإياه: والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع، ذو فترة بالفرع لا يراع، وفي الأصول بينهم نزاع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله وإياه: والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع، ذو فترة بالفرع لا يراع، وفي الأصول بينهم نزاع. لما ذكر الحكم قبل أن ننتقل، هذه ما نبهنا عليها، كلمة فاها، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاها بكل. فاها يعني نطق، يعني نطق بعض العلم بهذا القول وهو إلزام، ونطق آخرون بقوله أو طلب. أو طلب معطوف على السابق وهو إلزام أو طلب. فاها نطق، من فاها يفوه، فالألف أصلها واو بمعنى نطق، يعني نطق أهل العلم بعض بهذا القول وبعض بهذا، هذا معنى قوله فاها، فاها بكل خلق. ثم قال: والحكم أي السابق التعريف، فذاك بالحكم لديهم يعرف. والحكم ما به يجيء الشرع، يعني أنه هنا يشير إلى أنه لا تحكيم للعقل في الأحكام الشرعية، وهو يشير إلى مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وأهل العلم حصروها بثلاثة أقوال هذه المسألة: أن العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم، على ما ذكره أهل التحقيق مثل ابن القيم بذكره مدارج السالكين وغيره من أهل العلم، أن العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم، وهذا قول المعتزلة. أن العقل لا يوجب ولا يقبح ولا يعني لا يقبح ولا يحسن ولا يوجب ولا يحرم، وهذا المنسوب للأشاعرة. قول أهل السنة أن العقل يقبح ويحسن، فإن العقل يعلم قبح الشرك وقبح الزنا وقبح الفواحش، هذه الأشياء، ولكنه لا يشرع بمعنى أنه يوجب ويحرم إلا بعد ورود الشرع. فهنا قال: والحكم ما به يجيء الشرع، يعني ما يجي عن طريق الشرع، وهذا واضح لا إشكال فيه. ثم قال: وأصل كل ما يضر المنع. لما سبق أن ذكر الأحكام الشرعية وأنها تؤخذ عن طريق الأدلة الشرعية، الشريعة فيها شمولية، وهناك لا أشياء في الشريعة لا يمكن أن يوصل إليها إلا عن طريق العمومات أو عن طريق الإطلاقات أو عن طريق القياس أو عن طريق أي دليل من الأدلة التي ستأتي إن شاء الله، ليس فيها دليل خاص. فهنا تأتي القواعد التي يدل عليها الشرع، منها هذه القاعدة: وأصل كل ما يضر المنع. فهذا هو وجه ذكر هذه القاعدة، وهذه قاعدة أشبه القواعد الفقهية منها بالقواعد الأصولية. وهو يذكر قواعد فقهية كما سيذكر الآن مسألة كما في هذه المسألة هذه، وسيأتي إن شاء الله كثيرا. ذكر القواعد الخمسة الأربعة: قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، هذه قواعد فقهية ولكن لا بأس بهذا. فالمقصود هنا قوله: وأصل كل ما يضر المنع، هذه القاعدة متفق يعني متفق فيها بين أهل العلم، كل أهل العلم يذكرون هذه القاعدة، وهم يذكرونها مع قاعدة أخرى لأنها مرتبطة بها من ناحية المعنى: الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء الضارة التحريم. ذكر ممن ذكرها القرافي، وذكر كذلك الإسنوي الشافعي وغيره من أهل العلم، ابن تيمية، كل أهل العلم يذكرون هذه القاعدة لأن الشريعة تدعو لهذا الشيء، وهي قاعدة عظيمة شاملة: أصل كل ما يضر منعه، والذي يضر لا يخلو، إما أن تغلب منفعته مضرته، هذا بالاتفاق أنه جائز، يعني أنه مباح، ما ارتبط به فهو مباح. والأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله تبارك وتعالى لا يمتن بمحرم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فلا يمتن الله بمحرم. القسم الثاني أن يغلب ضرره نفعه، هذا لا إشكال فيه. القسم الثالث وهو أن يتساوى الضرر والنفع، والذي عليه المحقق من أهل العلم أنه ممنوع، لأنه لا يمكن أن نتخلص ونحمي جانب الضرر إلا بتغليب جانب الوقوع في المفسدة على الوقوع في المصلحة، وهذا واضح. هل يوجد قسم رابع؟ يوجد من ناحية القسمة العقلية، ولكن من ناحية الوقوع أحيانا يذكر الشيء تتميما للقسمة العقلية فقط فقط، ولا لا يوجد غير هذه الثلاثة، معنى أنه ليس فيه ضرر وليس فيه مفسدة. فالمقصود هنا قال والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع. من أين أخذت هذه القاعدة؟ أخذت من نصوص الشرع الكثيرة. فمثلا جاء في الشريعة في عدة أحكام لا تحصر نفي المضرة، لا تضار والدة ولدها، لا ضرر ولا ضرار، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. إذن المضارة ممنوعة، فأخذ العلماء من هذه الأشياء هذه القاعدة، وهذا واضح. ثم قال ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. هذه المسألة من المسائل التي أخذت على أهل الأصول في إدخالهم فيها، إدخالهم هذا المسألة في علم الأصول، لأنها غريبة عن هذا العلم، وما كان غريب ما لا يفيد، لأن هذا الأصول هذه الأصول وضعت ليستفيد منها علم الفقه، وما يعني انتفت منه الفائدة فهو غريب عن هذا العلم كما قال الشاطبي. وبعض أهل العلم قال لا، هي لها فائدة، وحاولوا أن يبنوا عليها فروعا أو أن يعلقوها بمسائل تكلم فيها العلم حتى يكون لها يعني التصاق بهذا العلم. ولكن ها هنا شيء، هو الآن ذكر أهل الفترة، والمسألة أصلا التي بحث أهل الأصول مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذه هي المسألة التي يتكلم فيها، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. هو تكلم الآن عن أهل الفترة، فقال ذو فترة بالفرع لا يراعوا يعني لا يروع فروع الشريعة وفي الأصول بينهم نزاع. لماذا؟ لأن أهل الأصول نقلوا الإجماع على أن الكفار مخاطبون بالإيمان، وهو يقول وفي الأصول بينهم نزاع، ما في نزاع في مسألتنا الكفار مخاطبون بأصول الشريعة، هذا نقل الإجماع فيه، نقل إجماع القرافي والباقلاني غيرهم من أهل العلم أنهم مخاطبون بالإيمان والتوحيد، ونصوص القرآن آيات في القرآن لا تحصى ولا تعد أنهم معذبون على التوحيد. ولكن هل هم معذبون على فروع الشريعة؟ أقول هذا لأن الذي يقول أنه غير مخاطب فروع الشريعة في الحقيقة فصل الشرط عن المشروط. الشريعة ما جاء الله بها إلا لتمتثل توحيدا وعملا، يعني الأشياء العلمية والأشياء العملية. فالذي يقول أنهم غير مخاطبون بفروع الشريعة هذا فصل الشرط عن المشروط. أين الشرط؟ التوحيد. وأين المشروط؟ الأعمال، لأن الأعمال يعني مشروط صحتها بوجود، فإذا لا يفصل الشرط عن المشروط. هؤلاء قالوا يعني سبب أنهم ذهبوا إلى قول أنه لا غير مخاطب فروع الشريعة، قالوا لأنهم نحن وإياكم متفقون على أنهم لو عملوا هذه الأعمال الفرعية ما صحت منهم. قل نعم صدقت، لأنه لم يأتي بالشرط، وكونه لا يأتي بالشرط هذا لا يوجد في نصوص الشرع ما يعفيه، بل هو مطالب بإيجاد الشرط. ولذلك الشرع ركز على الشرط لأنه الأهم، وتركيزه على الأهم لا يدل على إهماله، مع أنه ما أهمل أصلا. ولكن نحن ننظر بلا شك أنه من قرأ القرآن من فاتحته إلى سورة الناس يجد أن الشرع ركز على التوحيد، وفي نصوص تدل على أن المخاطبون ما سلككم في سقر، هذه يذكرها هذا العلم، قالوا أنا منكم مصلين. واستدل بعض العلم بدليل لطيف سورة المائدة أدلة، ولكن من الأدلة اللطيفة قول الله تعالى وطعامكم حل لهم، فكيف يؤخذ هذا من هذا النص أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وطعامكم يعني المسلمين حل لهم؟ لا وطعامكم قال لأن نحن واضح النص أنهم لن يأخذوا طعامنا إلا ببيع، معناه يجوز الهداء لهم. فإذا أخذوه الله قال حل وطعامكم حل لهم، معناه أنهم خاطبوه راح الشريعة، فهم الطعام الذي يشترونه منا حل لهم والمال الذي نأخذه منهم حل لنا. واضح؟ هذا من ضمن الأدلة التي تدل بها على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. فإذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا الذي تدل عليه الأدلة بما لا يحصى عدا لا كتابا ولا سنة، هذا الذي عليه المحققون. وهو كما قال بكر بن عربي، ما دمنا نتكلم عن مذهب المالكي، ان ظاهر هذا النص انهم غير مخاطبون بفروع الشريعه في هذا البيت. يعني قال ابو وليد الباجي ظاهر مذهب مالك ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه، وابن العربي قطع بهذا ان الكفار بالنسبه لمذهب مالك، لان الذي خالف في هذا في يعني في هذه المساله اكثر مخالف الاحناف، أنهم قالوا أن الكفار غير مخاطبون بفروع الشريعة، ويوجد جماعة من الأحناف ممن يروا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، وبعض كذلك علماء المذاهب الأخرى ذهبوا إلى مذهب الأحناف، ومن أبرزهم وأشهرهم وهو يعني يعتبر من الكبار علماء الشافعية أبو حامد الإسفرايني، وهذا أذكر شيخ الإسلام في الجزء الثاني أظن في العقل والنقل، قال ذكر عن أهل العلم أن هذا الرجل لم يأتي، حتى قيل أنه وإن كان من تيمية ما وافق، قال أنه فاق الإمام الشافعي في تقعيداته وعلمه، أبو حامد الإسفرايني ليس أبو إسحاق الإسفرايني، كلاهما شافعي. أبو حامد الإسفرايني معروف أنه شن الحمل على أبي إسحاق، حتى كان إذا يصلي الجمعة يلبس قناع يخاف منه لأنه خالف. المقصود أنه قال هذا عالم جليل من كبار علماء الشافعية، ولم يأتي بعد الشافعي إلى يوم هذا أجل من أبي حامد الإسفرايني، وقال بعضهم أنه فاق الشافعي، ولكن قال الإمام ابن تيمية وهذا بعيد. المقصود أن هذا العالم إسحاق الإسفرايني ذهب إلى هذا القول، إلى أن الكفار غير مخاطبون، ولكن العبرة بما دل عليه الدليل. أبو حامد الإسفرايني غير أبو إسحاق، هو أسلم منه عقيدة، وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وهنا قال ذو فترة بالفروع وفي الأصول بينهم نزاع. نعم نعم، ولكن يبقى الآن المسألة هذه التي ذكرها، وهم أهل الفترة. ما تكلم عن مسألة أهل الفترة، ذهبنا إلى المسألة التي ذكرتنا بهذه المسألة في هذا البيت. هو الآن تكلم عن الفترة، هل هم معذبون أو غير معذبين؟ النصوص تدل على أن الله لا يعذب عبدا إلا بعد أن يبلغه الشرع، لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك، وقال فهم غافلون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولأنه فإن قال قائل في نصوص تدل على أنهم معذبون، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبيه إن أبي وأبي في النار كما في مسلم وأبي أصح سند. فبعض العلم قال أهل مكة العرب كان عندهم معرفة، ولذلك كانوا يحجون في بقايا من دين إبراهيم، كانوا يحجون، ويعني وفيهم من ينكر ما هم عليه من الشرك قبل ورود الرسالة. فقالوا هؤلاء عندهم علم بالحنفية الإبراهيمية، فهم على التوحيد. وإذا لم يصح الاستدلال يعني بحديث اللي رواه مسلم، وقيل أنهم سيختبرون كما قال بعض العلم، والذي يظهر لي والله أعلم إن لم في حديث مسلم حديث أبي النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانوا فعلا سيختبرون، ليس من البعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يقوله أمر والد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن ينجح، وهذا الحمد لله الأمر، يعني كون أن والد النبي في النار أو والدته في النار، ثم ماذا الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم أنه سيكون رسول الله؟ هذا فضل من الله، ليس من الشرط أن يصبح والد النبي أو أسرتهم كلها من المؤمنين، هذا فضل يعطيه الله من شاء من عباده. لقد لبثت فيكم عمرا من قبله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لبثت يعني هذا وحي آتاني الله إياه. فالمقصود أنه تعظيم هذه المسألة وتضخيمها أن يكون والد النبي في النار، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ما في هذا يا مس مقام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فضل من الله يعطيه من شاء من عباده. ابن نوح في النار بنص القرآن، وليس أحد أبناء نوح طبعا. فيعني تضخيم هذه المسائل وتعظيم، حتى يؤلف بعض أهل العلم يعني ممن هم من أهل العلم الكبار رسائل ويأتي بأشياء كما فعل السيوطي، أشياء غريبة. الغلو ما ينفع في هذه الأمور، عندك نص إيتي به. الإنسان انتبه لهذه القضايا، يكون الشخص يعمل بالكتاب والسنة ويبتعد عن جانب العواطف التي تفسد منهجه وعلمه. أتذكر دائم ربك هو الذي يتصرف ويفعل ما شاء سبحانه وتعالى، فأنت انطق بما أراد الله لا بما تذهب بك العاطفة في كل شيء في حياتك، حتى تكون شخص مستقيم وتتعامل مع النصوص تعامل الذي يريد الحق فتهدى إليه. أما إذا كنت تحمل شيئا في ذهنك فلن تهدى إلى الصواب، حتى لو كنت تعتقد شيئا، ترى أنت تعتقد شيء يعني مثل جانب التعظيم، لكن هذا التعظيم مربوط بالشرع. الله يعظم رسوله، وليس من لازم تعظيم رسوله أن يهدي أهله وكل من يرتبط بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرك والده وأدرك عمه ما استطاع أن يهديه. والد النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركه، ولا أدرك أمه يعني وقت الرسالة، عمه أدركه وله إحسان معه وما استطاع أن يصل له الإمام، وقال وكتبوا أن والد النبي أن عم النبي كذلك مؤمن. سبحان الله. نعم. نعم. وقال استدل بأذكر القرطبي في تفسيره، وطعامكم حل لهم، طعامكم حل لهم، معناه أنه يجوز التناول، والحلية من الأشياء الفرعية التي تتعلق بهذا الفرع اللي هو الطعام. هذا هو دليل أنه يعني يحل لهم التناول عدم التناول، فهنا حل لهم التناول وحل لنا المال الذي يأتي من طريقهم.